الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس العاشر من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين الشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا في الكلام عن زكاة الفطر. الدرس الماضي كنا تكلمنا عن معنى زكاة الفطر، وقلنا إنها سميت بذلك لأنها تجب عند فطر الناس من صوم رمضان، وذكرنا أيضا أنها تسمى بزكاة الفطرة بمعنى الخلقة، وتسمى زكاة البدن لأنها كما في الحديث زكاة الفطر طهرة للصائم من الرفث وطعمة للفقراء والمساكين. وعرفنا أن حكمها هو الوجوب، ونقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على فرضيتها وعلى وجوبها. وما نقله ابن اللبان من الشافعية من كونها ليست بواجبة قلنا هذا غلط وليس بصحيح. وتكلمنا أيضا عن أوقات إخراج زكاة الفطر، وعرفنا أن زكاة الفطر لها وقت وجوب، وهو فيما إذا أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال. فإذا كان الشخص موجودا ومتصفا بشروط الوجوب عند غروب الشمس ليلة العيد صار واجبا عليه إخراج زكاة الفطر. والوقت الثاني هو وقت فضيلة، ووقت الفضيلة هو يوم العيد بعد طلوع الفجر وقبل صلاة العيد. وقلنا الأفضل أن يكون ذلك بعد صلاة الفجر. وعندنا وقت ثالث وهو وقت الجواز، ووقت الجواز هو من أول رمضان. والوقت الرابع هو وقت الكراهة، وقلنا فيما إذا أخرها عن صلاة العيد إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس يوم العيد، إلا إذا كان هذا التأخير لمصلحة كانتظار قريب أو فقير صالح فلا كراهة في هذا التأخير. والوقت الأخير وهو وقت الحرمة، فقلنا أنه يحرم عليه أن يؤخرها على يوم العيد إلا لعذر. فلو أخرها لعذر من الأعذار عن يوم العيد كانت قضاء لكن بلا إثم. وأما إذا كان أخرها عن يوم العيد بلا عذر فتكون قضاء مع الإثم. طيب قلنا لو أخرها لعذر فلا إثم عليه، ما مثال ذلك؟ مثال ذلك إذا لم يحضر ماله، أو أنه أخرها لأنه لم يجد المستحق لها، فهنا نقول لا إثم عليه في هذا التأخير، وتقع في كل الأحوال قضاء باعتبار أنه فعلها بعد وقتها. وعرفنا أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم حر إذا كان يملك قوت يوم العيد وليلته، سواء كان ذكرا أم أنثى، صغيرا أم كبيرا، حرا أم عبدا. ويشترط لهذا الوجوب أن يكون يعني عنده فائض عن حاجته ونفقته ونفقة من تلزمه النفقة، وكذلك لابد أن تكون فاضلة وزائدة عن دين ولو كان هذا الدين مؤجلا، وهذا الذي اعتمده ابن حجر رحمه الله، واعتمده كذلك شيخه شيخ الإسلام زكريا. وقلنا إن الرملي رحمه الله والخطيب الشربيني خالفوا في ذلك وقالوا إن الدين لا يمنع من وجوب زكاة الفطر، ويشترط كذلك لوجوبها أن تكون فاضلة عما يحتاج إليه من خادم ومنزل يليقان به. طيب لو كان عنده منزل نفيس، فهنا نقول إذا كان كذلك وأمكن الإبدال بلائق فهذا يلزمه الزكاة. طيب هذا الشخص كان مسلما حرا، ولكن لم يكن عنده فاضل عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته وعن دين وعن خادم في يوم العيد وليلته، فهذا لا زكاة عليه. طيب الآن كنا توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله بعدما بين لنا هذه الأحكام وبين لنا على من تجب أوقات زكاة الفطر، قال بعد ذلك: فيلزم الحر المذكور أن يؤديها قبل غروب شمسه. فيلزم الحر المذكور، يعني الحر الذي توفرت فيه شروط الوجوب، يلزمه أن يخرج زكاة الفطر قبل غروب شمسه، يعني قبل غروب شمس يوم العيد، لأن هذا كما قلنا هذا هو وقتها. فلو أخرها وأخرجها بعد يوم العيد فإنه يكون قضاء ولا يجوز له ذلك ولا يحل. فإذا اجتمعت فيه شروط الوجوب أداها قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس عن نفسه وعمن تلزمه نفقته. الآن الشيخ رحمه الله هيبدأ يتكلم عن مسألة إيش؟ عن الذي تلزم نفقته، سيبدأ يفرع عن هذه على هذه المسائل تفاريع كثيرة. يبقى كل من تلزمه نفقته وجبت فطرته، كل من تلزم نفقته وجبت فطرته. هذه القاعدة عندنا في باب الزكاة، باب زكاة الفطر، كل من تلزمه نفقه فإنه تلزمه كذلك فطرته. هل هناك استثناءات لهذه القاعدة؟ نضبط هذه المسألة معا فنقول هذه هي الأصل عندنا الآن، هذه القاعدة هي الأصل عندنا الآن. هناك مستثنيات؟ نعم هناك مستثنيات. يستثنى من ذلك زوجة الأب، زوجة الأب يلزم نفقتها ولا يلزم فطرتها. احنا عندنا الآن الأصل إيش؟ الأصل عندنا هو من تلزم نفقته لازمت إيش؟ فطرته. يبقى كل واحد وجب علي أن أنفق عليه، يبقى وجب علي كذلك أن أخرج عنه زكاة الفطر. هذا هو الأصل عندي، ولهذا وجبت الزكاة على الزوجة ما لم تكن ناشزة كما بينا، حتى لو كانت رجعية، حتى لو كانت بائنا حاملا كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله. تجب النفقة عن الولد الصغير، تجب النفقة كذلك عن خادم الزوجة فيما إذا كان يلزمني أن آتي لها بخادم، وكذلك الأب وكذلك الأم فيما إذا كان معسرين. فالأصل عندي كل من تلزمه نفقة غيره تلزمه فطرته. يستثنى من ذلك زوجة الأب، زوجة الأب يلزم نفقتها ولا يلزم فطرتها. طيب لماذا يلزم نفقتها؟ متى يلزم نفقتها؟ يلزم نفقتها في حال إعسار الأب عن النفقة. يعني لو كان الأب متزوجا بامرأة، فطبعا من المعروف أنه يجب عليه أن ينفق على هذه الزوجة، يجب عليه أن ينفق على هذه المرأة. طيب إذا كان معسرا عن النفقة على زوجته، فهنا نقول يلزم الولد حينئذ أن ينفق على هذه الزوجة، على زوجة الأب، لأن هذه الآن صارت من النفقة الواجبة، لأنه لا يحصل إعفاف الأب إلا من خلال النفقة على زوجته، فصارت الآن النفقة واجبة. طيب هل تلزم فطرتها؟ يعني يلزمني كذلك أنا كابن أن أخرج زكاة الفطر عنها؟ هل يلزمني ذلك؟ نقول لا، يلزمني النفقة لكن لا يلزمني الزكاة. طيب لماذا؟ لأن زكاة الفطر سقطت بإعسال الأب، هي أصلا واجبة على مين؟ واجبة على الأب، واجبة على الأب. طب الأب الآن معسر، فسقطت الزكاة، فسقطت الزكاة. يبقى هنا يلزم الابن النفقة على زوجة الأب لكن لا يلزمه الفطرة. هذا من جملة المستثنات. وكذلك بالنسبة للعبد والقريب والزوجة الكفار، باعتبار احنا قلنا ان زكاة الفطر لا تجب الا على كل مسلم حر، فخرج بذلك من ليس بمسلم، وخرج بذلك من ليس بحر، من ليس بمسلم ومن ليس بحر. فعلى ذلك لو كان عنده عبد كافر، هل يلزم إخراج زكاة الفطر عن هذا العبد الكافر؟ الجواب لا. طيب، كان له قريب كافر ممن تلزم نفقته، هل يلزمه إخراج زكاة الفطر عن هذا القريب الكافر؟ الجواب لا، مع لزوم النفقة. ننتبه الآن، مع لزوم النفقة، يبقى النفقة واجبة لكن لا يجب عليه زكاة الفطر. طيب، كان متزوجا بامرأة كافرة، يلزمه النفقة؟ نعم يلزمه النفقة، لكن هل يلزمه إخراج زكاة الفطر عن هذه المرأة؟ الجواب لا، كان تزوج مثلا بامرأة كتابية، فهنا يلزمه النفقة لكن لا يلزمه زكاة الفطر عن هذه الزوجة، وذلك للكفر. يبقى إذن هذه مستثنيات من منطوق هذه القاعدة، وعندنا كذلك مستثنيات من مفهوم القاعدة. احنا قلنا الآن منطوق القاعدة، من تلزم نفقته لزمت إيش؟ فطرته. طيب مفهوم المخالفة، من لا تلزم نفقته لا تلزم فطرته، يستثنى من ذلك العبد الآبق. العبد الآبق هذا لا يلزم السيد أن ينفق عليه، هذا لا يلزم السيد أن ينفق عليه، لكن مع ذلك يلزمه أن يخرج فطرته طالما أنه من جملة المسلمين. هذا مستثنى من مفهوم العبارة. طيب الآن، إذا أعصر الزوج عن فطرة زوجته، هو الآن ما يستطيع أن يخرج الفطرة عن زوجته. احنا قلنا لو استطاع أن يخرج الزكاة لكن لا يستطيع أن يستوعب كل من تلزم نفقته، فيبدأ بمن؟ يبدأ أولا بنفسه، جاء صاحبنا هذا وبدأ بنفسه وأخرج زكاة نفسه. طيب الزوجة لا يستطيع أن يخرج الزكاة عن زوجته، فهنا لا تجب الزكاة عليه للإعصار، وكذلك لا يلزمها فطرة نفسها، لكن يستحب لها الإخراج، لكن يستحب لها الإخراج خروجا من خلاف من أوجب ذلك، خروجا من خلاف من أوجب ذلك. كذلك فيما لو كان الزوج رقيقا، وهذا تعرضنا له في درس أمس، لو كان الزوج رقيقا هذا أيضا لا يجب عليه أن يخرج الزكاة عن زوجته، سواء كانت حرة أو أمة، سواء كانت حرة أو أمة. لو كانت هذه الزوجة أمة فزكاتها على سيدها، ولو كانت حرة فزكاتها على نفسها، لأن الزوج في كل الأحوال معسر. طيب نفترض أن هذه الزوجة كانت أمة، وهذه الأمة قد سلمها سيدها لزوجها ليلا ونهارا، يعني هي مش قاعدة مع سيدها خالص ولا يستفيد منها بشيء، وهي عند زوجها ليل نهار. في هذه الحالة لا تجب زكاته على زوجها كما قلنا، زوجها العبد، باعتبار أنه معسر ولا يملك شيئا، وكذلك لا تجب فطرتها على سيدها إذا سلمها لزوجها ليلا ونهارا. طيب نرجع الآن لما قاله الشيخ رحمه الله ورضي عنه، بيقول هنا فيلزم الحر المذكور أن يؤديها قبل غروب شمسه عمن، أي عن كل مسلم تلزمه نفقته، قال بزوجية أو ملك أو قرابة حين الغروب، قال ولو رجعية، يعني حتى لو كانت زوجة مطلقة لكن كان طلاقها طلاقا رجعيا، باعتبار أن الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا هذه تجب نفقتها مع كونها مطلقة، نعم مع كونها مطلقة، إلا أن نفقتها واجبة، إلا أن نفقتها واجبة. يبقى إذن النفقة واجبة، يبقى إذن الفطرة عنها كذلك واجبة. قال أو حاملا بائنا، يعني لو طلقها طلاقا بائنا لكنها كانت حاملا، والآن إذا كانت المرأة مطلقة طلاقا بائنا ولكنها حامل فالنفقة أيضا واجبة عليها، كما قال الله تبارك وتعالى وأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. طيب إذن فطرتها أيضا واجبة. قال ولو أمة، حتى ولو كانت أمة أيضا يلزم فطرتهما كنفقتهما. قال رحمه الله: ولا تجب عن زوجة ناشزة. إن امرأة إذا كانت ناشزة هل يجب نفقتها؟ هل تجب نفقتها؟ الجواب لا، يبقى إذن لا تجب فطرتها. قال الشيخ: لسقوط نفقتها عنه، بل تجب عليها إن كانت غنية. الآن هي استقلت بنفسها فتجب عليها الزكاة إذا كانت غنية، يعني إذا استطاعت أن تخرج الزكاة عن نفسها بالضابط الذي ذكرناه، إذا كانت مالكة لقوتها في يوم العيد وليلته، فاضلا عما ذكرنا فهنا نقول تخرج زكاتها عن نفسها إذا كانت زوجة ناشزة. قال: ولا عن حرة غنية غير ناشزة تحت معسر، يعني ولا تجب كذلك عن امرأة حرة متزوجة وهي غير ناشزة إذا كانت تحت معسر. يبقى الزوج الذي يجب عليه النفقة معسر لا يستطيع أن ينفق عليها، وبالتالي لا تجب عليه الزكاة لا عن نفسه ولا على من تلزم نفقته. ومن ذلك هذه المرأة حتى لو كانت إيش؟ حتى لو كانت غنية. يبقى إحنا الآن بنفرق بين المرأة إذا كانت غنية وكانت متزوجة، لو كانت ناشزا يجب عليها أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها. المرأة الغنية إذا لم تكن ناشزة فهذه لا تجب عليها زكاة الفطر، بل الواجب يكون على زوجها، إن استطاع أن يخرج عنها أخرج وإلا فلا. قال: فلا تلزم عليه لانتفاء يساره، ولا عليها لكمال تسليمها نفسها له. قال: ولا عن ولد صغير غني فتجب من ماله، فإن أخرج الأب عنه من ماله جاز، ورجع إن نوى الرجوع. يعني لو كان له ولد صغير، الأصل الآن أنه يجب عليه أن ينفق على هذا الولد الصغير. طيب هذا الولد له مال، له مال كثير، صار غنيا بهبة أو بنحو ذلك أو بإرث، وكان هو وليه، فالزكاة واجبة على من؟ تجب على هذا الولد الصغير في ماله. طيب الأب أخرجها هو من ماله الخاص عن ولده الصغير الغني، تجزئه؟ نعم تجزئه ذلك، يجزئه ذلك ولا حرج عليه فيما لو أخرج عن ولده الصغير حتى ولو كان له مال. قال: وفطرة ولد الزنا على أمه. وفطرة ولد الزنا على أمه وليس على أبيه، لأن الولد هذا لا ينسب إلى أبيه وإنما ينسب إلى أمه، وإنما ينسب إلى أمه، فالذي يخرج زكاته هي الأم. قال الشيخ رحمه الله: ولا عن ولد كبير قادر على كسب، يعني كذلك لا تجب زكاة الفطر على ولد كبير على أبيه، بل الذي يخرجها هو الولد الكبير طالما أنه كان قادرا على الكسب. طيب لو أخرجها عنه أبوه كما يحصل الآن، يعني كثير من الناس اعتادوا على ذلك، على إخراج زكاة الفطر عن أنفسهم وعن أولادهم كبارا وصغارا، فهنا بنقول لو أخرج الوالد عن ولده الكبير القادر على الكسب لا تسقط عن الولد الكبير إلا إذا أذن للوالد بإخراج الزكاة عنه. وطبعا ما فيش حد هيرفض أن والده يخرج عنه زكاة الفطر، ما أحد يرفض ذلك يعني، لكن الحاصل يعني أنه في هذه الحالة طالما أن الوجوب قد تعلق به فيشترط الإذن من هذا الولد في تلك الحالة. قال الشيخ رحمه الله: ولا تجب الفطرة عن قن كافر، يعني عن عبد كافر، لأن زكاة الفطر قلنا واجبة على من؟ على كل مسلم حر، يبقى إذن الفطرة عن الكافر غير واجبة. قال: ولا عن مرتد إلا إن عاد للإسلام. يبقى خرج بقولنا كل مسلم، خرج بذلك الكافر الأصلي وخرج بذلك المرتد، إلا لو عاد المرتد إلى الإسلام فإنه يخرج زكاته عما مضى. وتلزم على الزوج فطرة خادمة الزوجة لأنها تجب نفقتها على هذا الزوج. قال: إن كانت أمته أو أمتها وأخدمها إياها لا مؤجرة، يعني إن كانت هذه الخادمة أمة له أو أمة لزوجته، يبقى هنا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنها. طب لو كانت مؤجرة كحال الخادمات في هذه الأزمنة، هل يجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن هذه الخادمة التي يدفع لها أجرة لخدمة زوجته؟ لا يجب عليه ذلك. هذه المرأة هيرجع حالها إلى التفصيل الذي ذكرناه. لو كانت مزوجة يبقى فطرتها على زوجها، وإن كانت غير مزوجة ففطرتها على نفسها، طالما أنها غنية وقادرة على إيش؟ على إخراج هذه الزكاة. قال: لا مؤجرة. قال: ومن صاحبتها ولو بإذنه على المعتمد. قال: وعلى السيد فطرة أمته المزوجة لمعسر. الأمة فطرتها على سيدها، سواء كانت هذه الأمة مزوجة أو كانت هذه الأمة غير مزوجة. فلو كانت غير مزوجة ففطرتها على سيدها بلا إشكال. طب لو كانت مزوجة، لو كانت مزوجة من عبد، يبقى هنا العبد هذا معسر لأنه لا يملك شيئا، ففطرتها على السيد. طب لو كانت مزوجة من حر، فهنا فطرتها على زوجها الحر. قال رحمه الله: وعلى الحرة الغنية المزوجة لعبد لا عليه ولو غنية. المرأة الحرة الغنية تخرج فطرتها عن نفسها لا على زوجها المعسر، إذا كان عبدا أو كان عبدا غنيا. قال: في البحر ولو غاب الزوج فللزوجة اقتراض نفقتها للضرورة لا فطرتها، لأنه المطالب، وكذا بعضه المحتاج. لو غاب زوجها عنها والمرأة هذه تحتاج إلى نفقة فاقترضت، فهنا نقول لا يلزمها أن تخرج فطرتها، وكذلك لأن الزوج هو المطالب بإخراج الزكاة عنها. قال الشيخ رحمه الله: وتجب الفطرة على من مر عمن ذكر، إن فضل عن قوت ممون تلزمه مؤنته من نفسه وغيره يوم عيد وليلته، وعن ملبس ومسكن وخادم يحتاج إليهما هو أو ممونه. قال: وعن دين على المعتمد خلافا للمجموع ولو مؤجلا وإن رضي صاحبه بالتأخير. يبقى هذا على ما اعتمده ابن حجر رحمه الله وشيخ الإسلام، قلنا خلافا لما اعتمده الرملي والخطيب. قال: وما يخرجه فيها أي الفطرة، وهي أي زكاة الفطر، صاع وهو أربعة أمداد، والمد رطل وثلث، وقدره جماعة بحفنة بكفين معتدلتين عن كل واحد من غالب قوت بلده أي بلد المؤدى عنه، فلا تجزئ من غير غالب قوته أو قوت مؤد أو بلده لتشوف النفوس لذلك. طيب، الآن الشيخ شرع في الكلام عن مسألة مهمة، وهي مسألة مقدار زكاة الفطر والجنس الذي يخرج في هذه الزكاة. لو تحققت شروط زكاة الفطر وجب على المزكي أن يخرج صاعا من غالب قوت البلد الذي يقيم فيه المكلف، وجب عليه أن يخرج صاعا من غالب قوت البلد الذي يقيم فيه المكلف. الأصل عندنا في ذلك هو الحديث، هو الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير أو كبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. الصاع عبارة عن إيش؟ عبارة عن أربعة أمداد. طيب بالمقاييس المعاصرة مقدار هذا الصاع 2 كيلو و400 جرام تقريبا، 2 كيلو و400 جرام تقريبا. فهذا بالنسبة لمقدار الزكاة، قلنا صاعا من غالب قوت البلد الذي يقيم فيه المكلف. لاحظ الآن نتكلم عن إيش؟ عن جنس ومقدار زكاة الفطر. لابد أن تكون من غالب قوت البلد، لابد أن تكون من غالب قوت البلد. طيب ما ليس بقوت حتى ولو كان ثمنه غاليا، هل يجزئ في زكاة الفطر؟ لا يجزئ في زكاة الفطر. ننتبه لهذه طبعا الآن المسائل اختلفت، يعني في بعض المساجد تضع مثلا قائمة ببعض الأمور أو بعض الأشياء التي يخرج المزكي زكاته منها. بعض هذه الأشياء ليست بقوت أصلا، بل لا يحتاج الناس إليها بحال، يبقى المزكي لابد أن يراعي ذلك، لا يخرج إلا من قوت البلد، إلا ما يقتات عليه الناس في غالب السنة. من نحو مثلا رز، الرز الآن هو أكثر اقتياتا في عصرنا، فيخرج من الرز، وهذا الذي لا بد أن يخرج منه. يخرج كذلك من القمح، القمح هذا أيضا من القوت، هو من القوت الضروري كالرز تماما ونحو ذلك. فلابد أن يراعي ذلك عند إخراج زكاة الفطر. فالشيخ هنا بيقول: فلا تجزئ من غير غالب قوته أو قوت مؤد أو قوت مؤد أو بلده لتشوف النفوس لذلك، يعني النفوس متشوفة لما يقتات عليه، فكانت الزكاة متعلقة بالقوت الغالب. قال: ومن ثم وجب صرفها لفقراء بلد مؤدى عنه. يبقى هنا هذه الزكاة تتبع البدن، لو أن رجلا كان في بلد وزوجته في بلد آخر، يبقى سيخرج زكاة الفطر عن زوجته في البلد التي فيها زوجته. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: ومن ثم وجب صرفها لفقراء بلد مؤدى عنه، فإن لم يعرف كآبق ففيه آراء، منها إخراجها حالا. قلنا العبد الآبق هذا لا تلزم نفقته لكن فطرته واجبة. طيب هذا عبد آبق هارب من سيده لا يدري أين مكانه، ماذا يفعل؟ قال: هذا فيه آراء، منها إخراجها حالا، ومنها أنها لا تجب إلا إذا عاد، وفي قول لا شيء، يعني لا شيء عليه، يعني لا شيء عليه. هذا بالنسبة للخلاف في العبد الآبق. قال رحمه الله: ولا تجزئ قيمة، يعني لا بد أن تخرج، لا بد أن تخرج هذه الزكاة من القوت الغالب، لا يجوز له أن يخرج قيمة عن هذا القوت، عن هذا الحب، لا يجوز له ذلك. وهذا مذهب الشافعية والجمهور، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله فإنه يجوز إخراج القيمة. فلو قلد أحد أبا حنيفة في ذلك، ننتبه لهذه المسألة، لو قلد أحد أبا حنيفة في ذلك وأراد أن يخرجها بالقيمة، فلابد أن يراعي مقدار الصاع عند أبي حنيفة حتى لا يكون ملفقا، ما يجيش يقلد أبا حنيفة في مذهبه في إخراج القيمة ويخرج القيمة على مذهب الجمهور. يعني مثلا مقدار الصاع عند الشافعية قد إيه؟ قلنا مقدار الصاع حوالي 2 كيلو و400 جرام تقريبا، البعض يزيد على ذلك قليلا، البعض ينقص عن ذلك قليلا، لكن هذا يعني الأقرب والله أعلم، 2 كيلو و400 جرام. طيب عند أبي حنيفة، عند أبي حنيفة أزيد من ذلك بكثير، حوالي 4 كيلو إن لم أكن واهما. طيب هو الآن سيقلد أبا حنيفة في مذهبه ويخرج القيمة، يبقى هيخرج يخرج القيمة الصاع على مذهب الجمهور ولا على مذهب أبي حنيفة برضه؟ على مذهب أبي حنيفة، فينظر إلى قيمة الصاع في مذهب أبي حنيفة أو نصف الصاع من القمح اللي هو البر، ويخرج القيمة على هذا المقدار، ما يجيش يخرج القيمة على مذهب الجمهور الذين لا يجوزون القيمة أصلا. مفهوم يا جماعة؟ هذه مسألة أيضا مهمة، لأن بعض الناس ممن يأخذ بإخراج القيمة لا ينتبه له، فيقع في التلفيق الذي حذر منه العلماء، فيأتي بعبادة لم يقل بها أحد، فيأتي بصورة عبادة لم يقل بها أحد. فإذا بنقول عند الشافعية والجمهور لا تجزي القيمة، لأن الحديث واضح، قال عليه الصلاة والسلام أو قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير. حديث أبي سعيد قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير. يبقى لابد من طعام، لابد من حبوب، لا يجوز إخراج القيمة. قال: ولا معيب ومسوس ومبلول، أي إلا إن جف وعاد لصلاحية الإدخار والاقتيات، لأننا قلنا لابد أن يكون من قوت، قوت البلد الغالب. طيب هل سيقتات على معيب؟ هل سيقتات على مسوس؟ على مبلول لا يجف والفساد يسرع إليه؟ الجواب لا. إذن لا يجز ذلك في زكاة الفطر. قال: ولا اعتبار لاقتياتهم المبلول إلا إن فقدوا غيره فيجوز. قال: وحرم تأخيرها عن يومه، أي العيد، بلا عذر كغيبة مال أو مستحق، وهذا ذكرناه. ويجب القضاء فورا لعصيانه، يعني لو كان قد أخر الزكاة عن يوم العيد بلا عذر فإنه يكون آثما وتقع قضاء. وإذا قلنا هو آثم لأنه غير معذور فيجب عليه القضاء على الفور. قال: ويجوز تعجيلها من أول رمضان، ويسن ألا تؤخر عن الصلاة، عن صلاة العيد، بل يكره ذلك. نعم، يسن تأخيرها لانتظار نحو قريب أو جار ما لم تغرب الشمس، ما لم تغرب الشمس. وهذه آخر مسألة تكلم عنها الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بزكاة الفطر. الدرس القادم إن شاء الله نشرع فيه فصل جديد، وهو فصل في أداء الزكاة، فصل في أداء الزكاة. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.